دل ذلك على صدق نبوته. وهذا الانتصار ليس انتصارا مؤقتا، لأن الدجال الذي يأتي بين يدي الساعة ينتصر انتصارات، لكنها انتصارات مؤقتة ثم يضمحل ويتبين أمره، ويكون آخر أمره أن يذوب كما يذوب الملح كما في صحيح مسلم، فعاقبة أمره إلى خسر. لكن انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم انتصارات ثابتة دائمة مستمرة إلى قيام الساعة، هذا مما يدل على صدقه. وقد أشار إلى هذا المعنى قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا تهديد عظيم من رب العالمين في تقول قول، فكيف برسالة تامة وشريعة كاملة؟ هذا من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يظهر لكل أحد، إنما يظهر بالتأمل والنظر. نعم، طريق الثالث: وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ بلى والله، كما قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من كتاب الله لأخفى، ها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا دليل على كمال تبليغه، أنه بلغ صلى الله عليه وسلم حتى ما عاتبه الله فيه. نعم. وتارة يقرر بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته. معنى هذا الكلام أن من الأمور التي أخبرت بها الشرائع مما يتعلق باسمه صلى الله عليه وسلم وصفاته تبينت، فاسمه جاء ذكره في الشرائع السابقة وطابق الاسم الذي كان له صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من الأوصاف التي جاء وصفه بها في الكتب السابقة وجدت فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض أهل الكتاب إذا أراد أن يسلم يبحث عن هذه الصفات، فإذا وجدها انقاد لمقتضاها من التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يقدر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا. في سقط عندكم: فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به، لأنه لا سبيل إلى معرفة هذه الغيوب إلا ممن هي في يده، وهو الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة. وبهذا يكون قد تم الوجه. ثم قال: وتارة يقررها بحفظه، هذا وجه جديد. وتارة يقررها بحفظه إياه وعزمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وتارة يقدر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. لا ريب أن القرآن أعظم آيات الأنبياء، القرآن أعظم آيات الأنبياء، وليس فقط أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء على ما أتوا به من الآيات واختلافها وتنوعها أعظم آياتهم هذا الكتاب المبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فدل ذلك على أن أعظم آيات الأنبياء هي آية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رجع بهذه الآية أن يكون أكثرهم تابعا. وكثرة الأتباع إنما تكون ناشئة عن عظم الآية التي رأوها وأوتوا بها أو وأوتي إليهم بها. وآية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو آية مستمرة بخلاف سائر آيات الأنبياء، فإنها آية مؤقتة وفي مكان محدد، فهي محدودة في المكان والزمن. أما القرآن فهو آية على مر العصور وعلى اختلاف الأزمان وعلى اختلاف الأماكن أيضا، فهو آية عظيمة مستمرة باهرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، ولكنها آية لمن تأمل فيها ونظر وتدبر ما تضمنه من الآيات والبينات الواضحات على صدق ما جاء فيه وعلى صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات، الدال كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المؤلف رحمه الله جعل المعجزات والخوارق والكرامات كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جرى عليه أهل العلم أن الكرامات تكون لأتباع الرسل، وأن المعجزات وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقهم تكون للأنبياء، ويجمع الأمرين أنه خارق للعادة. فالجامع بين الآية أي المعجزة وبين الكرامة أنها خارقة للعادة، لكن الفارق بينهما أن الآية تكون على يد نبي والكرامة تكون على يد تابع للنبي. ثم إنه في الغالب أن الآية أعظم تأثيرا وأكبر أثرا من الكرامة، وهذا فارق آخر بين الآية والكرامة. لكن المؤلف رحمه الله جعل المعجزات والكرامات كلها للنبي، واعلم أن هذا الكلام لا إشكال فيه، لأن كل كرامة لتابع فهي آية للنبي، يعني ما يجريه الله عز وجل للكرامات، ما يجريه الله عز وجل من الكرامات لأتباع الرسل هي في الحقيقة آيات دالة على صدق من اتبعوهم، على صدق الرسل الذين آمنوا به، فهي عائدة إلى تصديقهم بالرسل، وهي دالة على صدق ما جاءوا به. نعم. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. أشكال من تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صدق ذلك، فقد أوذي أشد الأذى وامتحن أشد الامتحان، وكان صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك كله بالإحسان إلى خصومه والشفقة عليهم والسعي في إخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. إذن هذه القاعدة السابعة، وهي قاعدة قرآنية في بيان طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثامنة.